الباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية حسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب